مدرس يدرسك إنجليزي، تمام؟ عشان قالوا الاختبار بكرة، وبعد العقد قالوا لا، أصلا أنت يا عبد العليم المعهد أو المدرسة فصلوك من أسبوعين أصلا. وين يدخل؟ نعم، شو تقول ياسر؟ خلاص يعني يصير ما يستحق الأجرة كذا. طيب يا علي يحيى، بسألك وفكر معي شوي كذا، يا لا تستعجل الجواب، فكر. لو 5 طلاب استأجروا بيت، تمام، في المدينة مدة سنة عشان يدرسون في الجامعة، بعد أسبوع وهم ساكنين قال الجامعة والله ترى قبولكم السنة القادمة ليس الآن، فتقدم 5 هذول للمحكمة وطلبوا فسخ العقد. كلم القاضي ليه؟ قال والله حنا جينا عشان قبول الجامعة وما قبلنا، هل ينفسخ العقد أو لا؟ قل إيه أو لا، بعدين نشوف إيش السبب عندك. إليه طيب يا سلمان، ما يدخل هذا في انقلاع الضرس؟ ليه؟ إيه ليش ما يدخل؟ ليش ما يدخل في في, في انقلاع الضرس؟ ليه؟ أيوه لا، طيب عطني عبارة كذا، إيه عطني عبارة كذا. نعم يا صهيب الحصين، ها؟ نعم، شو تقول صهيب السوداني؟ أيوه، لأن الإشكال هنا ليس في العين اللي عقد عليها وهو البيت، وإنما الإشكال في شيء ثاني اللي هو الجامعة، تمام؟ فحنا نقول ما لك شغل فيكم، أنتم الجامعة، أنت جيت استأجرت البيت سنة، لكن لو استأجر البيت عشان يسكن فيه، لو استأجر البيت عشان يسكن فيه طلاب مثلا الجامعة، فمنع الطلاب من القدوم، هل تنفسخ الأجرة؟ نعم يا سيد. ها؟ ليه؟ لأنه يعني نعم. وش تقول يا عدنان؟ لو الحين شخص أتى لصاحب عمارة، عدنان اسمعني، وقال أنا سأكفل 50 طالب من طلاب الجامعة الإسلامية وأضعهم في هذا السكن، والعقد 100,000 ريال، تمام؟ ثم قالت الجامعة نحن لا نقبل هؤلاء 50، خلاص، هل تنفسخ الأجرة ولا ما تنفسخ عدنان؟ ها؟ ليه؟ أيوة، يعني مثل إيش في اللي قاله مؤلف؟ نعم يا علي، إيش تقول؟ مثل انقلاع ضرس، لكن لو قال لما استأجرها، ولا قال لا طلاب ولا شيء، قال شوف أنا بأجرها عشان الطلاب، ثم جاء الطلاب ما يستفيد منها كذا.